فاتوا ليالي وسهران عيني، وبقول بكرة قلبه يحن علي ويجيني، مشتاق وعملي هنا تاني الغالي ناسيني، مشتاق وعملي هنا تاني الغالي ناسيني. أيام فاتوا ليالي وسهران عيني، وبقول بكرة قلبه يحن علي ويجيني، مشتاق وعملي هنا تاني الغالي ناسيني، مشتاق وعملي هنا تاني الغالي ناسيني. والله الله وحشان عيون حبيبي، والله من أحلى سنيني خد ما خلى مش حنسى حبيبي ليلة والله. والله الله وحشان عيون حبيبي، والله من أحلى سنيني خد ما خلى مش حنسى حبيبي ليلة والله. ليالي والشوق ماليني، في الليل بيجيني طيف ويقول ويواسيني، مشتاق وعملي هنا تاني الغالي ناسيني، مشتاق وعملي هنا تاني الغالي ناسيني. أيام فاتوا ليالي والشوق ماليني، في الليل بيجيني طيف ويقول ويواسيني، مشتاق وعملي هنا تاني الغالي ناسيني، مشتاق وعملي هنا تاني الغالي ناسيني. والله الله وحشان عيون حبيبي، والله من أحلى سنيني خد ما خلى مش حنسى حبيبي ليلة والله. والله الله وحشان عيون حبيبي، والله من أحلى سنيني خد ما خلى مش حنسى حبيبي ليلة والله.